نجوت وأشرقت شمسي وذاتي بمرأى الموت قد كتبت حياتي. نعم شلت بي الأعضاء لكن نجاة القلب أغلى من نجاتي. نجوت وأشرقت شمسي وذاتي بمرأى الموت قد كتبت حياتي. نعم شلت بي الأعضاء لكن نجاة القلب أغلى من نجاتي. يسائلني الصحاب عن الأماني وعن همي وأغلى ذكرياتي. يسائلني الصحاب عن الأماني وعن همي وأغلى ذكرياتي. أقول لهم ثلاث هن همي وهن اليوم أغلى أمنياتي. لامس بالسجود تراب أرضي وأجمع ما تفرق من شتاتي. وأشعر بالسجود سجود قلبي وأعضائي لرب الكائنات. وأشعر بالسجود سجود قلبي وأعضائي لرب الكائنات. وأقرأ في كتاب الله حتى به أسقي عروق اليابسات. أقلب في يدي كتاب ربي وأقرأه بقلبي وشفاتي. وآه من شوق لأمي قدر الأمهات. أتوق لضمة منها وإني لأدعو الله دوما في صلاتي. لأدعو الله دوما في صلاتي. نعم شلت بي الأعضاء لكن القلب أغلى من نجاتي. نعم شلت بي الأعضاء لكن نجاة القلب أغلى من نجاتي.